أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ننبه على بعض ما مر معنا في هذه الصفحة من كلمات تحتاج إلى تعليق، من جملة ذلك ما مر معنا في الآية الأولى التي قرأناها، وذلك في قوله تعالى إذ هم الطائفتان. إذ همت، هم يهم، وهمت فعل ماضي معه تاء التأنيث، همت آخرها تاء، طائفتان أولها طاء، همت آخرها تاء وطائفتان أولها طاء، التاء والطاء من المخرج نفسه، إلا أن الطاء مفخمة مستعلية مطبقة والتاء مستفلة منفتحة مهموسة. لما تجاورت التاء مع الطاء كانت العرب تدغم ذلك عملا بقول الإمام الجزري وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. فمن جملة الأمور التي يجب إدغامها إذا جاءت تاء ساكنة بعدها طاء. كيف يكون الإدغام؟ يكون بتحويل التاء إلى طاء، فلا يبقى للتاء أثر في النطق، هي في الخط موجودة ولكن لما نصل لا يبقى لها أثر، ويتحول النطق إلى طاء مشددة، يعني همت نجعلها همط آخرها طاء، وندغم الطاء في الطاء التي بعدها فتصيران طاء واحدة مشددة هكذا. إذ همت طائفتان، أعيد، إذ همت طائفتان. لكن لو وقفنا على الكلمة الأولى التي هي همت نقف بالتاء، لما؟ لأن التاء قد افترقت عن الطاء فيصير النطق هكذا، إذ همت بتاء ساكنة شديدة مهموسة، إذ همت، هذا ينتبه له. ما علامته في ضبط المصحف؟ علامته كما نرى، من كان منكم معه مصحف فلينظر، همت التاء ليس عليها سكون، والطاء في طائفتان عليها تشديد، شدة وفتحة، دليل على أن التاء أدغمت في الطاء فصارت طاء واحدة مشددة. هذا أمر. الأمر الثاني يا إخوة في الآية 25 بعد 125 أولها، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم. تصبروا آخرها واو مدية، وتتقوا أولها واو وآخرها وتتقوا واو مدية، ويأتوكم أولها واو، يعني اجتمع هنا واوان، تصبروا وتتقوا، واجتمع هنا واوان وتتقوا ويأتوكم. الواو الأولى هنا والواو الأولى هنا واو مدية، يعني مد طبيعي بمقدار حركتين، ممطوطة بمقدار الطبيعي هكذا، تصبروا تتقوا. فصحيح أنه التقى في النطق مثلان، حرفان متماثلان وهما الواو مع الواو، لكن باعتبار أن الواو الأولى مدية لا إدغام، لأن الإدغام يزيل المد، والمد آصل من الإدغام، الإدغام عارض والمد أصلي، فلذلك لا يقال تصبروا وتتقوا ويأتيكم، لا يفعل هذا أبدا، لا تدغم الواو المدية فيما بعدها. قال إمامنا الجزري وشرحنا هذا سابقا، وأبن فعل أمر من الإبانة، يعني أظهر، وأبن في يومي مع قالوا وهم، في يومي التقى يا آن والأولى مدية، قالوا وهم التقى واوان والأولى مدية، فلينتبه إلى ذلك. إذن هنا لابد من المد الطبيعي هكذا، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، فلينتبه إلى ذلك. بقي أمر أخير ننبه عليه، وإن كان ليس من عادتنا أن نتكلم في التفسير، لكن هذا أمر يكثر الخطأ فيه من بعض يعني المثقفين كما يقولون. يأتي أحدهم فيقول: يا أخي، الحرام من الربا هو الأضعاف المضاعفة فقط، أما 5% و6% فهذه ليست ربا. ويستدل على فهمه هذا بقوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، في الآية 130 التي بين أيدينا. والجواب على هذا يا إخوة أن الربا حرمه الله عز وجل على مراحل، كما حرم الخمر على مراحل. فأول ما حرم الله عز وجل من الربا أبشع صوره، أول ما حرم الله أبشع صور الربا، وهي أن يكون أضعاف مضاعفة. أعطني 100 وأعطيكها 500، أعطيكها 600، هذا هو الأضعاف المضاعفة. هكذا بدأ تحريم الربا، ومشى الأمر هكذا فترة من الزمن، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل قوله الذي مر معنا في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا ما بقي، إذن كان هناك أشياء منعت وأشياء بقيت. ففي الآية الثانية حرم الله عز وجل كل أنواع الربا ولو كان 1%. فلم يبقى من الربا شيء حلال البتة، فلينتبه إلى ذلك. أخواننا اللي يسمعوننا من بلاد المغرب، وقد يتصل علينا أحد من المغرب فيقرأ في هذه الصفحة: ب5000 من الملائكة مسومين، بوزن مفعلين، اسم مفعول. نحن برواية حفصة نقرأها مسومين، هذا وارد وهذا وارد، وهذا مروي عن رسول الله وله معنى صحيح، وهذا مروي عن رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وله معنى صحيح. فلينتبه إذا قرأ أحد من إخوانا بقراءة نافع سواء من رواية ورش أو قالون فقال مسومين، لا تظنوا بأن ذلك خطأ. هذا ما يتعلق بالصفحة المنهجية التي بين أيدينا. والآن نتابع ما كنا قد بدأناه في الحلقات الماضية من شرح للوحات التعليمية. وكنا قد بدأنا بشرح قول إمامنا الجزري: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا، يعني كما شرحنا اقطع ألا في 10 مواضع مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركنا تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول. ألا مقطوعة في هذه المواضع 10، وما عداها ففي القرآن نجدها ألا بدون نون، كلمة واحدة على نية الإدغام، ألا همزة لام ألف. أما في هذه المواضع 10 فنجدها كلمتين: أن لوحدها ولا لوحدها. لما؟ لحكمة الله أعلم بها سبحانه وتعالى. انتقل إمامنا الجزري إلى كلمة جديدة، وهي كلمة إما في القرآن. إما نجدها في القرآن غالبا مكتوبة هم ألف ميم ألف، يعني إما ألف ميم ألف، والميم عليها شدة. لكن في سورة الرعد فقط نجد أنها قد كتبت إن ما بنون مظهرة، يعني إن كلمة وما كلمة، ولكن عند الوصل القراءة واحدة، إما لابد من إدغام النون في الميم فيصير النطق إما. هذا ما نلاحظه على اللوحة التعليمية التي بين أيدينا في هذه الحلقة. نرى في البيت 82 قول إمامنا الجزري، طبعا ألا يقول لا أقول هذه تابعة لما قبلها وشرحناها. الآن إما بالرعد، فلما قال إما بالرعد ونلاحظ أنها مقطوعة إن لوحدها وما لوحدها في الآية 40 من سورة الرعد، دل هذا على أن إما في بقية القرآن موصولة. سورة الرعد الآية فيها: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم، هذه مقطوعة. فللقارئ أن يقف على مضطرا أو مختبرا، أن يقف وإن أو يقف وإما، ولا يتعمد هذا الوقف لأنه ليس بوقف تام المعنى. أما في بقية القرآن مثلا: إما تخافن من قوم خيانة، إما مكتوبة إيش؟ موصولة. نعم. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع. كل هذه الإما مكتوبة موصولة. ننتقل إلى الكلمة التي بعدها. قال إمامنا الجزري رحمه الله: والمفتوحة صل. والمفتوحة صل، ما معنى المفتوح؟ يعني مفتوح الهمزة. نحن كنا نتكلم منذ قليل على إما مكسورة الهمزة. قال الجزري: والمفتوحة أي المفتوح الهمزة، يعني أما صل. ولم يعين في أي سورة، إذن في كل القرآن، في كل القرآن أينما رأيت أما فإنك تجدها موصولة، يعني النون مدغمة في الميم، كتبت ألف ميم ألف والميم عليها شدة كما نرى على اللوحة. أما حيث وقعت كتبتها، أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر، أما السائل فلا تنهر، وهكذا كل هذه الأما موصولة في كل القرآن. ننتقل إلى الكلمة التي بعدها وهي كلمة عما. قال إمامنا الجزري: وعما نه اقطعوا. وعما نه اقطعوا، قيد كلمة عما بكلمة نه بعدها وأمر بقطعها. إذن عما هي أصلها عن ما، عن لوحدها وما لوحدها، لكنها جاءت في سورة الأعراف في الآية 166 وهي قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أتت مفصولة عن لوحدها وما لوحدها. أما في بقية المصحف الشريف فهي مكتوبة عما، عما يعني عين ميم ألف، عين ميم ألف بدون نون على نية الإدغام. نعم، هذا ما يتعلق بكلمة عما في القرآن. ننتقل إلى ما بعدها وهي قول إمامنا الجزري: مما ملك روم النساء. مما ملك روم النساء، مما ملك روم النساء. أريد أن أنبه على شيء، من كان منكم يحفظ المنظومة الجزرية كان هذا البيت في النسخة القديمة، حتى في النسخة التي في إسطنبول والتي كنت قد رجعت إليها قبل 34 سنة لما صورتها من إسطنبول، هذه نسخة في مكتبة لالالي وعليها إجازة بخط الجزري، هي فيها منه اقطعوا مما بروم والنساء، مما بروم والنساء، لكن هذا الكلام غير دقيق، مما بروم والنساء غير دقيق. لما؟ لأن مما في سورة النساء جاءت في 14 موضعا وجاءت في سورة الروم في موضعين، فلما المقطوع في سورة النساء موضع واحد فقط من 14 و13 موضعا موصولة. سنتابع في هذا الموضوع بعد الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كنا قد بدأنا الحديث قبل الفاصل عن قول إمامنا الجزري: وعما نه اقطعوا مما ملك روم النساء، وقلنا بأنها في النسخة القديمة، وعما نه اقطعوا مما بروم والنساء. فلما نقول مما بروم والنساء، يعني أن مما في سورة الروم ومما في سورة النساء مقطوعة. هذا الكلام ليس صحيحا. لما؟ لأن مما في سورة النساء جاءت في 14 موضعا واحد منها فقط هو المقطوع، وهو قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم. وأما الروم فجاءت مما فيه في موضعين، المقطوع منهما هو الثاني، وهو قوله تعالى: هل لكم مما ملكت أيمانكم، مما ملك هل لكم مما ملكت أيمانكم. فإذا قولنا مما بروم والنساء غير دقيق، لو طبقناه على حقيقته معناها مما مقطوع في كل سورة النساء ومما مقطوع في كل سورة الروم، وهذا ليس مطابقا للواقع. المقطوع في النساء موضع واحد فقط وهو قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم، والمقطوع في سورة الروم موضع واحد فقط وهو قوله تعالى: هل لكم مما ملكت أيمانكم. فالشيخ عبد الدائم الأزهري رحمه الله، الشيخ عبد الدائم الأزهري تلميذ أحد تلاميذ ابن الجزري وأحد شراح المنظومة الجزرية، قال رحمه الله في شرحه المسمى الطرازات المعلمة أو المعلمة، الطرازات المعلمة في شرح المقدمة، قال رحمه الله: قوله مما بروم هي النسخة التي قوله مما بروم والنساء، هي النسخة التي قرأناها على الناظم وأصلح في المجلس وقرأناها عليه أيضا مما ملك روم النساء، وقرأناها عليه أيضا أي على الناظم. فإمامنا الجزري في أول الأمر قال مما بروم والنساء، وانتشرت هذه النسخة عنه، من جملتها النسخة التي موجودة في مكتبة لالالي في إسطنبول، والتي كنت قد حققت المنظومة الجزرية عليها من تقريبا شيء 24-25 سنة. لكن بعد انتشار هذه النسخة عن الناظم نبهه بعض طلابه رحمه الله: يا سيدنا، هذه الكلمة، هذا البيت على ظاهره غير مطابق للواقع. فعدله وغيره رحمه الله، قال الشيخ عبد الدايم: وأصلح في المجلس، يعني في نفس المجلس أصلحوها على الإمام ابن الجزري، مما ملك روم النساء. لماذا مما ملك؟ يعني قيد مما بمجيء كلمة ملكت، ملك بعدها يعني ملكت في هاتين السورتين الروم والنساء، مما ملك روم النساء. ففي سورة الروم وفي سورة النساء مما التي بعدها كلمة ملك إشارة إلى قوله تعالى ملكت، هذان الموضعان مقطوعان وما عداهما فموصول. فانتبهوا إلى ذلك، ومن وقع منكم بين يديه نسخة من الجزري على الضبط القديم وعما نهقطعوا مما بروم والنساء فليعدلها وليجعلها مما ملك روم النساء، أصلحت هكذا على الناظم ابن الجزري، وهي الصواب المطابق للواقع. أما مما بروم والنساء فغير صواب وغير مطابق للواقع، فلينتبه إلى هذا الأمر. إذن قال إمامنا الجزري مما ملك روم النساء كما نرى على الشاشة، هذه في سورة الروم الآية 28: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. وأما النساء فكما نرى الآن على اللوحة الآية 25: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أيضا مما كتبت مقطوعة في الآية 25 من سورة النساء. إذن هنا فقط مما مقطوعة في هذين الموضعين. ننتقل إلى قول الجزري رحمه الله: خلف المنافقين، يعني مما في سورة المنافقين اختلفت فيها المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار، ففي بعضها مقطوع وفي بعضها موصول، والعمل على القطع الذي عليه العلماء أنهم عملوا على قطع هذا الموضع، وهو قوله تعالى في الآية 10 من سورة المنافقين: وأنفقوا مما رزقناكم. إذن صار عندي حتى نكون قد لممنا الموضوع، مما في القرآن ثلاثة أقسام: مقطوعة في موضعين، مما ملكت أيمانكم في النساء وفي الروم، هذه مقطوعة. وفي سورة المنافقين اختلفت فيها المصاحف والعمل على القطع، وهو قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم. وما عدا هذا الموضع المختلف والموضعين المتفق على قطعهما فموصولة. أينما فتحت القرآن الكريم تجد مما كتبت على نية الإدغام كلمة واحدة أصلها من ما، كلمتان بنون مظهرة، من يعني مظهرة في الخط قصدي، لكن في النطق لا بد من الإدغام، من بآخرها نون وما بعدها. لكن في كل القرآن ما عدا المواضع المقطوعة كتبت مما ميم ميم ألف كالكلمة الواحدة، فلينتبه إلى ذلك. ماذا يفيدنا هذا الموضوع؟ يفيدنا من حيث كما ذكرت الوقف الاضطراري أو الاختباري فقط، أو عندما نريد أن نكتب مصحفا، عندما نريد أن نكتب مصحفا نراعي هذا. وطبعا لا نأخذ هذا الكلام من الجزرية، نأخذه من العلم الأصيل الذي هو علم رسم المصاحف. كل علم يسأل عنه أهله. إذا أردنا أن نكتب مصحفا لا نعود إلى الجزرية، نعود إلى علم رسم المصاحف. لكن هذا الباب ذكر في الجزرية عرضا، وذكرت هذا في الحلقة الماضية من أجل موضوع الوقف. ننتقل إلى كلمة جديدة كما نرى على اللوحة، وهي كلمة أمن. أمن، مجيء كلمة أم مع كلمة من. هل كتبت أم لوحدها ومن لوحدها على الأصل هما كلمتان أم من، أم كتبت أم من بهمزة وميم مشددة ونون من غير الميم الأولى كالكلمة الواحدة؟ قال الجزري رحمه الله: أمن أسس يعني أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار في الآية 109 من سورة التوبة فمقطوع. كيف عرفنا أنه مقطوع؟ من قوله في أول البيت اقطعوا، اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين، ثم قال أمن أسس. نعم، إذن أمن أسس مقطوع. البيت الذي بعده قال رحمه الله فصلت، يعني إذن أمن في سورة فصلت أيضا مقطوعة، وهي قوله تعالى في الآية 40 أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. أمن، فللقارئ إذا تعب أو ضاق نفسه أن يقول أفمن يلقى في النار خير أم، وله أن يقول أفمن يلقى في النار خير أم من، له أن يقف على أم وله أن يقف على أم من. لما؟ لأنها كتبت مقطوعة، لو كتبت موصولة لما ساغ له الوقف إلا على الثاني أم من. هذا بالنسبة لسورة فصلت. الموضع الذي بعده كما ذكر إمامنا الجزري وقال فصلت النساء، النساء أصلها النساء بهمزة وحذفت الهمزة للضرورة الشعرية وأصلها النساء، وذلك في الآية 109 منها قوله تعالى أمن يكون عليهم وكيلا، أيضا كتبت مقطوعة. وذبح، الكلمة التي بعدها في البيت ذبح، هذه إشارة، نأخذ اللوحة التي بعدها، وذبح إشارة إلى سورة الصافات قوله تعالى فيها وفديناه بذبح عظيم، فهنا ذبح يعني إشارة إلى سورة الصافات، والمقصود الآية 11 منها وهي قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. فنلاحظ بأن أم من مقطوعة، أم لوحدها ومن لوحدها. بهذا يكون انتهى الكلام على أمن. إذن خلاصة الكلام في أمن أنها مقطوعة في أربع مواضع، أمن أسس في سورة التوبة قيدها بكلمة أسس بعدها، وفصلت أمن يأتي آمنا يوم القيامة، والنساء، وسورة الذبح اللي هي سورة الصافات أمن خلقنا. هذه المواضع الأربعة كتبت أم لوحدها ومن لوحدها، وما عدا ذلك في القرآن كتبت موصولة أمن همزة ميم نون كالكلمة الواحدة. بعد ذلك قال إمامنا الجزري كما نلاحظ على اللوحة، قال حيثما، حيثما، ولم يقل غيرها، حيثما لم يعين المواضع، لأنها حيثما لم تأتي في القرآن إلا في موضعين في سورة البقرة لا غير، وذلك في الآيتين 144 وفي الآية 150 فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، والآية الثانية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. فنلاحظ من الآيتين أن حيثما كتبت مقطوعة، حيث لوحدها وما لوحدها، فللقارئ مضطرا أو مختبرا أن يقول وحيث أو يقول وحيثما، ولا يتعمد ذلك لأن الكلام لا يتم على هذه الكلمة. إذن حيثما ذكرها عطفا على قوله في البيت السابق اقطعوا، اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسس فصلت النساء وذبح حيثما، كل معطوف على قوله اقطعوا، يعني كله بالقطع. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى كلمة جديدة فقال وألم المفتوح، وألم المفتوح. ما معنى المفتوح؟ مر معنا نظيره منذ قليل، يعني مفتوح الهمزة، إلم شيء وألم شيء، ألم المفتوح يعني مفتوح الهمزة، ألم مفتوحة الهمزة مقطوعة ولم يعين سورة بعينها. إذن ألم في كل القرآن حيث وقع مقطوع، كتبت أن لوحدها ولم لوحدها، ولم تكتب ألم على نية الإدغام، فلذلك لنا أن نقف على أن ولنا أن نقف على ألم اضطرارا أو اختبارا. بعد ذلك قال رحمه الله كسر إنما، كسر إنما لنعم، كسر إنما لنعم. أيضا هذا البيت فيه قصور من الناظم رحمه الله، إنما في الأنعام لم تأتي في موضع واحد، يعني ظاهر البيت أنه يقول إنما في سورة الأنعام مقطوعة، لكن هذا الأمر غير مطابق للواقع. ليه؟ لأن في الأنعام كما نرى على اللوحة 6 مواضع كلها موصولة إلا الآية 134، وهي قوله تعالى إنما توعدون لآت. لاحظوا بأن إنما توعدون لآت كتبت إيه؟ إن لوحدها وما لوحدها، لكن في المواضع 5 الأخرى في سورة الأنعام كتبت إنما موصولة، إن موصولة مع ما. ما الفرق بين ذلك؟ قلت الفرق من حيث الوقف، إن كتبت موصولة إنما ليس لنا أن نقف على إن، لاتفاق القراء كلهم على متابعة رسم المصحف وعدم مخالفته في القطع والوصل. قال إمامنا الجزري في منظومته طيبة النشر في القراءة 10: وقف لكل أي لكل القراء 10، وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. اتصالا يعني وانفصالا، يعني بمعنى كان الأئمة 10 يراعون رسم المصحف فيما كتب مقطوعا وما كتب موصولا. خلاصة الكلام، إنما مقطوعة في القرآن في موضع واحد فقط، وهو قوله تعالى في سورة الأنعام إنما توعدون لآت، وما عدا ذلك إنما جاءت موصولة، إنما كالكلمة الواحدة. نعود إلى اللوحة. قال إمامنا الجزري: والمفتوحة يدعون معا. ما معنى المفتوح؟ يعني مفتوح الهمزة. نأخذ اللوحة التي بعدها. والمفتوح يدعون معا، يعني مفتوح الهمزة بدل ما يكون إنما تكون أنما. والمفتوح يدعون معا، يعني قيد هنا كلمة يدعون قيد كلمة أنما مفتوحة الهمزة بمجيء كلمة يدعون بعدها، وذلك في موضعين في القرآن العظيم. الأول في سورة الحج الآية 62: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والآية الثانية في لقمان الآية 30: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلاحظوا بأن أنما كتبت مقطوعة، فلنا أن نقف اضطرارا أو اختبارا فنقول وأنما، لا يتعمد ذلك أبدا. إذن والمفتوح يعني مفتوح الهمزة، يدعون مع يعني أنما التي بعدها كلمة يدعون. ثم قال رحمه الله في الشطر الثانية كما نرى: وخلف الأنفال. ما معنى خلف الأنفال؟ يعني واعلموا أن ما غنمتم من شيء اختلفت فيه المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار، ففي بعضها مقطوع وفي بعضها موصول، والعمل على وصله. لو فتحتم المصحف تجدونها: واعلموا أن ما غنمتم من شيء موصولة كالكلمة الواحدة. هذا بالنسبة لقوله خلف الأنفال بالنسبة لأنما مفتوحة الهمزة. عطف عليها رحمه الله قوله: ونحل. نأخذ اللوحة التي بعدها. ونحل وقع، وخلف الأنفال ونحل وقع. نعم، وقع الخلف في هذين الموضعين. طبعا وقع الألف التي في الآخر هذه يسميها العلماء ألف الإطلاق. ألف الإطلاق يعني في الشعر تستعمل هذه لإشباع الفتحة، أصلها وقع. خلف الأنفال ونحل وقع، وقع الخلف في هذين الموضعين، لكن من أجل الشعر وإشباع الحركة نقول وقع. إذن ما هو الموضع الذي اختلف فيه في النحل؟ هو في الآية 95 قوله تعالى: إنما عند الله هو خير لكم والعمل على وصله. لاحظوا بأن خلف الأنفال كان بأنما والنحل إنما، فقوله ونحل هو له علاقة بالبيت الذي قبله وهو كسر إنما لنعم، بينما قوله وخلف الأنفال له علاقة ب والمفتوح يدعون معا. إذن والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال، وأما النحل فمتعلقة بكسر إنما لنعم، لكنه دمج الكلام

عضوا عض، طبعا هي الضاد مشددة ساكنة ومضمومة، فانتبه إلى بيانهما. عضوا عليكم، عضوا عليكم. والباقي كان ممتاز، تلاوتك ممتازة وأظنك مجاز أخي عواد. معنى هذا التسجيل المرسل من الأخ سينان من العراق. قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. بارك الله فيك أخي سينان، ما شاء الله أني ربي أعطاك صوت قوي وحروف يعني قوية في نطق القرآن الكريم، بارك الله فيك. لكن انتبه إلى بعض الأمور في تلاوة القرآن، من جملة ذلك عندما يكون عندك حرف مشدد مضعف يعني لابد من بيان الحرفين. إذ يتلقى المتلقي، المتلقي لقي قافان المتلقي، أما إذا قلنا إذ يتلقى المتلقيان يعني القاف الأولى الساكنة كأنها يعني ذهبت أو يعني صوتها صار ضعيفا، كذلك لما تقف على بالحق أنت تنطق قافين، قاف مدغمة وقاف مقلقلة، بالحق هذه القاف الأولى، ق هذه القاف الثانية، فلا تقل بالحق بالحق. أين القاف الأولى؟ يعني بهذه الطريقة القاف الأولى كأنها ما وضحت ولا ظهرت. ونفخ خاء، هكذا تنطق العرب يا أخي سينان حرف الخاء، خاء خاء، ولا تقول العرب خاء خاء، هذه خاء ليست عربية، خاء. ونفخ ونفخ، الخاء مفخمة، لا تقول ونفخ. وجاءت أت، لابد من شدة في التاء، يتلوها همس هكذا. وجاءت كل، جاءت كل، وليس وجاءت كل، أت هكذا مبتورة نأتي بالشدة دون همس، نكون قد أنقصنا التاء صفة من صفاتها. والباقي كان جيد أخي سينان، فتح الله عليك. معنى هذا التسجيل من الأخت ثريا من الكاميرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله فيك أختي ثريا من الكاميرون. واضح أنك تعبت على نفسك في التدرب وفي التعلم حتى يعني وصلت إلى هذا المستوى من إتقان حروف العربية، وهي لغة ليست لغتك الأصلية، لكن بقي عندك حرف لم تجيدي نطقه من حروف اللغة العربية وهو حرف الغين. العرب يا أخت ثريا تقول أغ أغ غ غو غي أغ غ غو غي، فأنت هذا الحرف لا تتقنينه وتحولينه إلى خاء، تستسهلين قلبه إلى خاء، وهذا مغير للمعنى. فغفر غير خفر، أنت تقولين خفر، أنت تقولين سارع إلى مغفرة، مخ بالخاء. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب، هذا مغير للمعنى يا أختي، تدربي عليه، الأمر سهل بحاجة إلى تدريب. أغ أغ غ غ غو غو غي غي، تدربي على الأمر وقولي مغفرة، استغفروا ومن يغفر الذنوب. أيضا الغيظ، ظ من حروف العربية يا أخت ثريا حرف الظاء، ظ وليس الغيظ، الغيظة الغيظة هذه صارت ذال، والذال شيء والظاء حرف آخر. الغيظ والكاظمين الغيظ، ظ وليس ذا، فانتبهي إلى ذلك، كله بالتدريب يزول، كله بالتدريب يزول، لكن بحاجة إلى شيء من الدربة ليس أكثر. معنى هذا التسجيل من أخينا صبري من تنزانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. بارك الله فيك أخي صبري من تنزانيا، ما شاء الله واضح أنك متقن للتلاوة، بل ومتقن للوقف والابتداء أيضا، فقد كانت أوقافك جيدة وبدؤك جيد، إلا موضع كان هناك أولى مما عملته لما قلت وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ثم رجعت أتحدثونهم، لو رجعت فقلت قالوا أتحدثونهم فنسبت القول إلى قائله لكان أولى. وعذرك في هذا أن المقطع طويل، أنا أعذرك لأن المقطع طويل، ومن قواعد الوقف والابتداء يعني يصح يجوز في الآيات الطوال ما لا يجوز في الآيات القصار، قد يتساهل في بعض الآيات الطوال لطول المقطع. مع هذا التسجيل من الأخ وجهي من ساحل العاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. بارك الله فيك أخي وجهي من ساحل العاج، ما شاء الله تلاوتك متقنة بل وجميلة وفيها تلقائية، وهذا نادر، يعني نادر أن تجد أخ يقرأ بتلقائية، حروفك ما شاء الله فيها تلقائية، لكن لعله لرداءة الصوت السين أنا لا أسمعها جيدا، أخشى أن يكون عندك مشكلة في السين أو أنه من التسجيل، قد تكون سينك سليمة ولكن التسجيل هو السبب. مسلمة فأنا سمعتها كأنها تحولت إلى ثاء، لعل هذا بسبب رداءة التسجيل. طائفة، ود الطاء، لابد من تفخيم الطاء والألف التي بعدها. ود الطائفة، طاء بضغط الصوت إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق، لابد من ذلك. طاء، أما إذا قلنا طاء ود الطاء طاء هذا الصوت خرج مباشرة إلى خارج الفم لم يذهب إلى قبة الحنك، وإذا لم يصطدم الصوت بقبة الحنك لا يعود وله رنين وهو التفخيم. التفخيم رنين الصوت بعد اصطدامه بقبة الحنك، كما قال علماؤنا في تعريف التفخيم: سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، ولا يمتلئ الفم بصدى الحرف إلا إذا اصطدم صوت الحرف بقبة الحنك. فانتبه لذلك أخي وجهي بارك الله فيك. نأخذ هذا نأخذ فاصلا ثم نعود لنتابع. حياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. نأخذ اتصالا هاتفيا حتى لا نترك الأخت المتصلة طويلا. معنا الأخت سعدية من فرنسا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخت سعدية. أبدأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم. لا تقولي هكذا، قولي ويأتوكم من فورهم هذا. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بارك الله فيك أخت سعدية، ما شاء الله تلاوتك متقنة وجيدة وفيها أيضا طلاقة، هذا يدل على طول التدريب الذي أوصلك إلى هذا الإتقان. هل تحفظين القرآن كله أختي الكريمة؟ لا نصفه. تحفظين نصفه؟ نعم. طب نعمة كبيرة، لكن لو شددت الهمة إن شاء الله لعلك تحفظينه كله. هل تعلمين في فرنسا؟ لا أريد، لكن يجب يعني إذا استطعت أن تعلمي فعلمي، لأنك ما شاء الله متقنة. لو طلبت منك بعض الجارات أو بعض الصديقات أن تضبطي لها تلاوتها وتصححي لها سورة الفاتحة أو بعض الحروف، فأنت عندك ما شاء الله تلقائية في القراءة، فافعلي ذلك. بارك الله فيك أختنا سعدية من فرنسا. من معنا؟ نقرأ إيميل. أيوة معنا هذا الإيميل حتى نرضي جميع الإخوة، فعندنا أيضا إيميلات. من جملة ذلك ما أرسلته الأخت يسرى شريف من نابلس من فلسطين، تقول من أين يمكنني تحميل بعض حلقات برنامج الإتقان؟ من النت يا أختي، من النت اكتبي يعني الإتقان أو اكتبي أيمن سويد فيخرج لك أشياء كثيرة، فحملي منها ما شئتي. تسأل من أين أتى الإشمام في قوله تعالى في تأمنا، مع العلم أن الإشمام لا يكون إلا في الضم. نعم الإشمام لا يكون إلا في الضم يا أختي. تأمنا يا أختي الكريمة أختي يسرى شريف من نابلس، أصلها تأمنونا. ما لك لا تأمنونا، تأمن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا أما لا التي قبله ليست ناهية، الذي يجزم الفعل المضارع هو لا الناهية، هذه ليست ناهية هي نافية، تنفي أن أباهم يأمنهم على أخيهم. ما لك لا تأمنون على يوسف، فتأمننا فعل مضارع مرفوع، لكن لتوالي ثلاثة أحرف غنة متحركة، ما نونا ما نونا، جربي هكذا، ما لك لا تأمنون، فيها ثقل، لذلك وردت لنا هذه الكلمة يعني مسهلة بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن نسكن النون من الفعل المضارع المرفوع، فبدلا من أن يكون تأمن يصبح تأمن، وبعد أن يسكن تدغم نونه في النون التي بعدها وهي نون نا، فيصير النطق تأمن، لكن باعتبار أن هذه النون سكنت ليس تسكينا إعرابيا وإنما سكنت للإدغام، يضم القارئ شفتيه هكذا رويت لنا، ما لك لا تأمنا على، ما لك لا تأمنا على، يضم الشفتيه ضما لا أثر له في الصوت وإنما هو منظر فقط، هذا هو الإشمام. ومن هنا جاء الأسلوب الثاني في نطق هذه الكلمة وهو الروم أو يسمي العلماء الاختلاس، لأنه خفض الصوت في سرعة، نخفض صوتنا عند النون التي هي نون الإعراب تأمن، فيصير النطق هكذا، ما لك لا تأمننا على يوسف، يعني نخطف الحرف خطفا ونسرع عنده مع خفض لصوته قليلا، ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا الاختلاس أو الروم. والطريقة الأخرى أختي الكريمة هي الإشمام. هل عرفت من أين جاءت الضمة في الإشمام؟ معنا اتصال هاتفي من الأخ محمد من مصر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، حياك الله ورحمته، أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا دكتور. الله يحييك أخي محمد وللإسلام، وجمعنا وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب، آمين وإياكم. تفضل أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعني أنت مرتبكة قليلا بسبب الاتصال الهاتفي، لكن أنت واضح أنك متقنة. أسأل الله عز وجل لك مزيد التوفيق وأن ينفعك وينفع بك. شكرا أخت ألفة. عندنا هنا أحد الإيميلات، الأخ أظن اسمه حسنون، هكذا قرأت الاسم أنا ما تبين لي، لعل المرسل اسمه حسنون، يقول: ما حكم رد الشفتين عند النطق بحرفين مضمومين متتاليين؟ يا أخي اترك فمك على راحته، يعني لما تأتي ضمة وبعدها ضمة، مثلا رسول رسول، مثلا ألم تأتكم رسولكم رسولكم، يعني اترك، لعل بعض الحروف يحتاج الإنسان أن يعود قليلا بالشفتين إلى الوراء ليتكئ عليهما في نطق الحرف الآتي، مثلا للكتب كطي السجل، للكتب كوتو كوتو، هنا كتب، يعني الرد ما له معنى، لكن روسو روسو روسو، لعله من أجل السين يضطر الإنسان يغير قليلا بشكل شفتيه، لا يتعمد هذا، اترك فمك يفعل، يعني ينطق الحروف بتلقائية، ولا تدقق هذا التدقيق الذي لا ينبني عليه شيء، هناك تدقيق ينبني عليه تلاوة، ينبني عليه تغيير في الأصوات، أما هذا لا ينبني عليه شيء. رسولكم ألم تأتيكم رسولكم رسولكم، قد الشفتان يعني تتحركان قليلا للاتكاء والاعتماد وعلى مخرج الحرف الآتي، فيعني هذا اتركوه ولا يعني تتتبع، يعني لا تتتبع هذه الأمور الدقيقة جدا ولا تؤثر على التلاوة. عندنا وقت نأخذ فيديو، إذن نكتفي بهذا القدر من الاتصالات والإيميلات وكذلك التسجيلات المرسلة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، إلى أن أراكم فيها بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.